الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن وريدة عن يحيى بن يعمر ابن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن وريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال إمامنا رحمه الله: اعلم أن مسلما رحمه الله سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والإيجاز التام في نهاية من الحسن، مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذاقه، وذلك يظهر في الإسناد تارة وفي المتن تارة وفيهما تارة. فينبغي للنظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته، فإنه يرد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. وعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد، وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك. ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرته، فمن ذلك أنه قال أولا حدثني أبو خيثمة، ثم قال في الطريق الآخر وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. وعمل عملية تحويل الإسناد الحادي، تحويل الإسناد يعني بدأ إسناد جديد، وحدثنا يعني اللي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الإمام مسلم مش يحيى بن عمر. يحيى بن عمر هو الذي قال كان أول من قال في القدر البصري، يبقى قول يحيى بن عمر كان أول من قال. ففرق بين حدثني وحدثنا، وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة، وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني، وفي فيما سمعه من غير مع غيره من لفظ الشيخ حدثنا. يعني من لفظ الشيخ، الشيخ هو اللي بيتكلم بنفسه في مجموع ولا هو منفردا، وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرني، يعني هو جالس بين يديه وهو يقرأ والشيخ يسمع يقر فيقول فيها ايه اخبرني، وفيما قرأ بحضرته في جماعة على الشيخ اخبرنا. ممكن يكون الشيخ جالس وواحد اخر يقرأ مع مجموع وهو يسمع والشيخ يقر يقول اخبرنا، وهذا اصطلاح معروف عندهم وهو مستحب عندهم، ولو تركه وابدل حرفا من ذلك باخر صح السماع ولكن ترك الأولى، والله أعلم. الإمام البخاري لا يلتفت إلى مثل ذلك في معظم المواطن، ولا يفرق بين إيه؟ بين حدثنا وأخبرنا. ومن ذلك أنه قال في الطريق الأولى حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن وريدة عن يحيى بن عمر، ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر. المعتاد انه بيعمل عملية تحويل الاسناد عند الراوي الذي وصل عليه من الطريق الاولى، يبقى كان ينبغي ان يقول حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع تحويل، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه، قال حدثنا ابي عن كهمس قال حدثنا كهمس. طب ليه هو ساق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر؟ ثلاثة متكررين. يقول هنا أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى، فقد يقال هذا تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره، فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأولى على وكيع ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة، وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفن، فإن مسلما رحمه الله يسلك الاختصار لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود. هذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل ويفوت به مقصود، وذلك لأن وكيعا قال عن كهمس ومعاذ قال حدثنا كهس. وقد علم بما قدمناه في باب المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن اللي هو لما يقول عن، ولم يختلفوا في المتصل بحدثنا، فأتى مسلم بالروايتين كما سمعنا، لا كما سمعت ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه، وليكون راويا باللفظ الذي سمعه، لأن هو ده قال له عنه وده قال له حدثنا، فهو يتكلم بما سمعه بالضبط، كما أنه في رواية فيها التصريح وفي رواية ما فيهاش التصريح. ولهذا نظائر في مسلم ستراها مع التنبيه عليه إن شاء الله تعالى، وإن كان مثل هذا ظاهرا لمن له أدنى اعتناء بهذا الفن، إلا أني أنبه عليه لغيرهم ولبعضهم ممن قد يغفل ولكلهم من جهة أخرى، وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود، يسقط عنه النظر وتحرير عبارة عن المقصود. وهنا مقصود آخر، وهو أن في رواية وكيع قال عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية معاذ قال عن ابن بريدة، فلو أتى بأحد اللفظين حصل خلل، فإنه إن قال ابن بريدة لم ندري ما اسمه، هل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان ابن بريدة، وإن قال عبد الله بن بريدة كان كاذبا على معاذ، فإنه ليس في روايته عبد الله، يعني هو معاذ ما قالش عبد الله بن بريدة، قال ابن بريدة، ولو هو ما صرحش بأنه واحد فيهم، سواء عارف أنه هو مقصوده فلان فجابها من رواية. وأما قوله في الرواية الأولى عن يحيى بن يعمر فلا يظهر ذكره أولا فائدة، وعادة مسلم في هذا وغيره في مثل هذا أن لا يذكر يحيى بن يعمر، لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة، إلا أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحيى فحسب وليس فيها ابن عمر، فإن صح هذا فهو مزير للإشكال، لأن هو الاثنين عن يحيى بن عمر عن يحيى بن عمر، فيقول هي بعض الروايات كان فيها يحيى بس وفي واحدة تانية يحيى ابن عمر، فهو مزيل الإنكار، فإنه يكون فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة، والله أعلم. ومن ذلك قول وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه، فهذه عادة لمسلم رحمه الله قد أكثر منها وقد استعملها غيره قليلا، وهي مصابحة بما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه، ومقصوده أن الروايتين اتفقا، أن الرويين اتفقا في المعنى واختلف في بعض الألفاظ، وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه، والله أعلم. تدقيق تام في الحقيقة. وأما قوله حاء بعد يحيى بن عمر في الرواية الأولى فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، فيقول القارئ إذا انتهى إليها حاء، يقول حاء أو يقول تحويل يعني ليفهم الناس، يعني إذا كان مش الناس مش هتفهم. ها؟ لا ممكن دول حاء بس، وهو أصلا إذا كانت الناس تفهم يبقى خلاص، إذا كان يحتاجوا إلى فهم يبقى تقول لهم تحويل. يقول هذا هو المختار، يقول حاء قال وحدثنا فلان، هذا هو المختار، وقد قدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها والله أعلم. فهذا ما حضرني في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد، وهو تنبيه على ما سواه، وأرجو أن يتفطن به لما عدا، ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأل من شيء من ذلك يريده مبسوطا واضحا، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغنائه عن مراجعة غيره ببيانه، وهذا مقصود الشروح، فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن، فليعزي نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنفيخ والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا، وبحمد الله الكريم ويحمد الله الكريم على تيسيره، ويدعو لجميعه السعي في تنقيحه وإيضاحه وتغييره. غفر الله له ورحمه، وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور، وجنبنا بفضله جميع أنواع الشروف، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحور والسرور. والله رها كلام جميل. أما ضبط أسماء المذكورين، يقول كهمس هو ابن الحسن أبو الحسن التميمي البصري، طبعا وضبطها يعني كما قرأناها، يحيى بن يعمر تصلح يحيى بن يعمر ويعمر. أبو سليمان ويقال أبو سعيد ويقال أبو عدي البصري، ثم المروزي قاضيها، قاضي مرو من بني عوف ابن بكر ابن أسد. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: يحيى بن يعمر فقيه أديب نحوي مورز، أخذ النحو عن أبي الأسود، نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله قتيبة المسلم ووله قضاء خراسان. أما معبد الجهني نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاء، اسمه زيد بن ليث ابن سود ابن أسلم ابن الحاف ابن الحاف ابن قضاع، ده من ده قضاع، ده هو الاسم اسم القبيلة. نزلت الكوفة وبها محلة تنسب إليهم، وبقيتهم نزلت البصر. هو اسمه زيد بن ليث ده اللي هو جهينة. والله أنا هو انا اتكلم على اسم ده، هو زيد بن ليث بن سود بن اسلم ابن الحاف ابن قضاع، ممكن يكون ده اسم قضاع نفسه بس ده مش صح، لان هو ابن قضاع، فده نسب الى جهينة. وممن نزل جهينة فنسب اليهم معبد بن خالد الجهني، كان يجالس الحسن البصري، وهو اول من تكلم في البصرة بالقدر، فسلك اهل البصرة بعده مسلكا لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله، قتله الحجاج ابن يوسف صبرا، وقيل انه معبد ابن عبد الله بن عويمر، هذا اخر كلام السمعاني، صبرا يعني محبوسا حتى قتل. هو الحجاج اصلا يعني رغم كثرة تفكير الدماء الا انهم كانوا في الدولة الاموية كلها على السنة من جهة البدع وكذا، شديدي العقاب لأهل البدعة، لم يسمحوا بظهور البدعة في دولته، ولذلك قتل على الـ على الـ على البدعة على الزندقة. خالد ايه؟ خالد القسري، اه اللي هو ده نعم اللي قتل الجعد بن درهم، نعم هو ايضا كان شديد السفك، كثير السفك بالدماء، بس في هذه الجزئيه يعني ايضا كانوا شديد الانتصار للسنه. لا يترك قتل صبرا معناه انه ظل محبوسا الى ان مات، وليس انه قتل في معركه كان حرا قبل ذلك، قتل محبوسا يعني مقيدا، وبعدين قتله، ظل يعني موجودا عنده الى ان قتله. أما البصرة يقال، قال صاحب المطالع يقال لها تدمر، ويقال لها المؤتفكة لأنها تفكت بأهلها في أول الدهر. قال السمعي يقال البصرة قبة الإسلام وخزانة العرب، بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بناها سنة 17 من الهجرة، وسكنها الناس سنة 18، ولم يعبد الصنم قط على أرضها. هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهاب ابن أحمد بن معاوية الواعظ البصري.